جهره بالقراءة خلف إمامه. عن عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، هذه الرواية بالجزم، الأولى بالشك، الظهر أو العصر، صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. وفي رواية التي بعدها: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. هذا الباب باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. المأموم يقرأ في صلاة الظهر، في صلاة العصر، يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ ما تيسر، فهذا فيه دليل أن المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعد الفاتحة. وهذا الذي ذكرناه أيها الإخوة، السنة أن الإمام المأموم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم بالناس، فكان يقرأ بالظهر في الركعة الأولى قدر 30 آية، ويقرأ في الثالثة قدر 15 آية، يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قدر 30 آية في كل ركعة، وفي الثالثة والرابعة قدر 15 آية. فإذا يجوز القراءة في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، يجوز، وإن اقتصر على الفاتحة جاز ذلك، فهذا ورد في السنة، وهذا ورد حديث أبي قتادة أن النبي صلى بفاتحة الكتاب والسورة في الأوليين، وصلى بفاتحة الكتاب في الأخريين، في الأخريين الثالثة والرابعة، الأوليين الأولى والثانية، ففي الركعة الأولى والثانية فاتحة الكتاب وسورة، أو فتحت الكتاب وما تيسر، قرأ في الظهر قدر 30 آية، في الركعة الثالثة والرابعة قرأ كل ركعة قدر 15 آية، ويجوز الاقتصار على الفاتحة في الثالثة والرابعة. إذا يؤخذ من هذا قاعدة أن الركعتين الأخريين أخف من الأوليين، الركعتين الأخريين أخف من الأوليين، كذلك في الفجر الركعة الثانية أخف من الأولى، فمن اتباع السنة تخفيف الركعة الثانية لتكون أقل من الأولى في القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، هو يقرأ عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر سرية، يقرأ عليه الصلاة والسلام، الآن الصحابة يقرؤون، يقرؤون فيسمع نفسه، يسمع نفسه. وقد قلنا أن من شرط القراءة تحريك اللسان، ومن أمر القرآن على لسانه أو على ذهنه أو على سره، من أمر القرآن على سره أو على ذهنه أو على قلبه فهذه ليست قراءة، ليست قراءة ولا يعتد بها. بل نقل بعضهم الإجماع أن من لم يتلفظ بالتكبير عند بداية الصلاة حركة اللسان أن صلاته لم تنعقد. فلو واحد كبر وفي سر يقول الله أكبر في سر جوا، هذا لم تنعقد صلاته، ينبغي أن يحرك لسانه، ليس أن يرفع صوته، أن يحرك لسانه. كذلك القراءة، بعض الناس يسأل: هل يجوز إذا كنت في صلاة سرية ما حركش لساني، يعني بقرأ لكن في ذهني؟ لا، المعتبر تحريك اللسان، عدم تحريك اللسان لا يسمى قراءة. فلذلك في الظهر في العصر لما تقرأ حرك لسانه بما تقرأ به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الظهر صلى، فجعل يقرأ عليه الصلاة والسلام سرا، وأصحابه كذلك جعلوا يقرؤون سرا، إذا برجل يرفع صوته قليلا ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى، يرفع صوته قليلا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ ولذلك يجوز إطلاق السورة باسمها أو بأول آية فيها. كثير ما يذكر في الأحاديث تقرأ قل هو الله أحد، تقرأ قل أعوذ برب الفلق، ما يذكر اسم السورة، يذكر أول آية فيها. كثير ما يذكر العلماء أن من أسماء السور التي تذكر إنما تذكر بأول آية فيها. هنا ما قال قرأت خلفي سورة الأعلى، قال لا، أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى، يعني هي سورة الأعلى. فقال رجل أنا ولم أرد إلا الخير، فقال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. هذا الصحابي أخطأ أم صار؟ أخطأ، لأنه رفع صوته بالقراءة، جهر بالقراءة، يعني هو في الصلاة السرية جعل يرفع صوته وهو في صلاة سرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. ما معنى خال جنيها؟ يعني نازع عليها. وهذا الكلام يعني صار منازع، أنا أقرأ وهو يقرأ، فكأنه خلق عليه. كما في صحيح البخاري قال كان بعضهم يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون، يرفعون أصواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام خلقتم علي القرآن، قال خلقتم علي القرآن. إذا من يقول هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو أكثر الناس ذكاء وعلما، والذي علمه ربه القرآن، فما بالك بغيره. إذا يقول لمن جهر خلفه برفع صوته وبقرأ في الظهر، يقول له خلقتم علي القرآن. فقوله قد علمت أن بعضكم خان جنيها معناه الإنكار عليه، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مخرج التثريب وخرج مخرج اللوم من فعل هذا الصحابي. لماذا ترفع صوتك بالقراءة؟ وذلك إيش بوب الإمام النووي؟ باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. المأموم منهي أن يجهر بالقراءة خلف الإمام. نعم يقرأ يحرك لسانه لكن لا يجهر، فلذلك المطلوب منه أن يقرأ، لكن المنهي إنما هو الجهر. ففيه دليل واضح أن المأموم يقرأ في السرية. وقول الصحابي رضي الله عنه لم أرد إلا الخير، يعني لما جهرت لم أرد إلا الخير، هذا يدلنا أن كثيرا من الذين يريدون الخير لا يدركوه، لأن إرادة الخير وحدها هل تكفي؟ واحد يريد الخير هل تكفي؟ عمل فاسد لكنه أراد الخير، هل يكفي هذا؟ العبرة بما عملت، لا العبرة بالإرادة. ولذلك هذا خطأ. كثير من الناس يقول لك إيش؟ قال يا شيخ العبرة بالنية، أهم شيء النية. طب أهم شيء النية، لو كان العمل مش صحيح خطأ، لو كان العمل مش صحيح والنية خالصة لوجه الله أثم صاحب العمل، خالص لأجل الله لكن العمل غير موافق للسنة أثم صاحب الخير. وكل هذه كلمة لم أرد إلا الخير، وكلمة هؤلاء ابن مسعود الذين استمعوا حلقا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه. لذلك إخواني الإخلاص وحده لا يكفي، الإخلاص وحده لا يكفي. واحد يقول أنا مخلص، لا يكفي، أخلصت في صلاتك فصليت على غير السنة الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، بدك تخلص وتؤدي العمل الصحيح. والقاعدة الذهبية كررناها كثيرا اللي هي النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. طب والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ذلك هذا عمل غير صحيح، عمله غير صواب، يجهر بالقراءة. قال لم أرد بها إلا الخير. قال عليه الصلاة والسلام قد علمت أن بعضكم قد خال جنيها. منه أيها الإخوة نأخذ كذلك أنه ينهى أن يؤذي المصلون بعضهم البعض بالقراءة، وأن يرفع المصلون بعضهم البعض أصواتهم خاصة بصلاة سرية. بعض الناس يقرأ الصلاة السرية برفع صوته، فالذي بجانبه لا يستطيع أن يقرأ، يخلط عليه في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة كما في سنن أبي داود، خرج النبي خرج عن الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، علت أصواتهم بالقراءة، هذا يصلي ويرفع صوته، هذا يصلي ويرفع صوته. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. قال: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، رواه أبو داود. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وفي رواية، في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر عليه الصلاة والسلام، سمع الصحابة يجهرون بالقراءة، هذا مصلي بيرفع صوته بالقراءة. قال: فسمع الصحابة يجهرون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. قال ابن عبد البر: حديث البياضي اللي هو الحديث السابق حديث أبي داود وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان. إذن فلا يؤذين بعضكم بعضا، مع أنه قرآن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ويش إذا، مع أنه رفع الصوت بالقرآن، مع أن مع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن إذا، ذلك منهي. أنت كنت في الصلاة ترفع صوتك، بتصلي نافلة ترفع صوتك بالنافلة لأنك تؤذي الآخرين. فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن، أو قال بالصلاة، أو قال بالقراءة. طب يا إخواني، إذا كان هذا بالقراءة فما بالك بغيرها؟ إذا كان هذا بالقرآن فما بالك بغيره؟ فما بالك بغيره؟ الآن بعض الناس يجلس حلقا ويتكلم في الدنيا ويرفع صوته، وممكن يؤذي المصلين، يمكن يؤذي من يريد أن يصلي السنة، ممكن يؤذي من يريد أن يقرأ القرآن. والنبي حذر من هؤلاء، حذر من هؤلاء كما في صحيح ابن حبان بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة. سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، شو بتكلموا؟ شو حديثهم؟ حلقا حلقا، ماذا يفعلون؟ تكلموا في الدنيا، والله فلان باع، فلان اشترى، كيف والله رحت على المشوار كذا، بجلس المسجد جلسة بعد الفجر، بعد العصر، بعد الظهر، بعد المغرب، بتكلموا في الدنيا، يكثروا الكلام هذا. إمامهم الدنيا إيش قال؟ فلا تجالسوهم، فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة. وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا المساجد طرقا، لا تتخذوا المساجد طرقا. أحيانا بعض المساجد يكون باب من اليمين وباب من الشمال، بيدخلوا من شارع إلى شارع عن طريق المسجد. لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر الله أو صلاة، إلا لذكر الله أو صلاة. إذا المساجد للذكر، المساجد للصلاة، المساجد يذكر فيها اسم الله، ما يذكر فيها الدنيا. فبعضهم لا يؤذي فقط بالقراءة، يؤذي برفع صوته في المسجد، هذا مخالف للسنة يا إخوان. لا نقول إن الكلام في أمر الدنيا في المسجد محرم، والحديث منتشر بين الناس أن الكلام في المسجد، كلام الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث لا أصل له، وقد خرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، هذا حديث لا أصل له، إنه الكلام الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأنه نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يتكلمون في أمر الجاهلية، في أمر الجاهلية، لكن ليس هذا ديدنا وعادة لهم، لكن يتكلمون ليتذكروا فضل الله علينا الإسلام، بذكر أشياء صارت مع الجاهلية، أشياء دنيوية. قال جابر بن سمرة لما سأله الرجل: أكنت تجالس رسول الله؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. هذه عادته، وما أحسن هذه العادة وما أجملها. ويا ليت كل مسلم، بتمنى كل مسلم يطبق هذه السنة، يا ليت نجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. هذا الحديث في الصحيح، صحيح مسلم، حديث اللي هو أجر حج وعمرة تامة تامة، هذا حديث الترمذي مختلف صحيح ولا ضعيف، بس هذا الحديث صحيح مسلم أنه كان يجلس. ليس المعنى أنه الحديث ثابت ولا مش ثابت، اللي أجر حج وعمرة تامة تامة أنه النبي ما كان يفعل، لا كان يجلس عليه الصلاة والسلام. مسألة في ثبوت الحديث، لكن أن النبي كان يجلس هذا ثابت كالشمس في ضحاها، في صحيح مسلم في أعلى درجات الصحة، يجلس في مصلى الذي يصلى فيه الصبح، يصلي في الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس قام، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون، يعني بعد ما تطلع الشمس يتحدثون، فيأخذون من أمر الجاهلية. تذكروا يقول: والله كنا نفعل كذا بالجاهلية، وتمر صنم من تمر نأكله، ونسجد للصنم. يذكرون أشياء الجاهلية حتى يتذكروا فضل الإسلام عليهم. قال: فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان جلسنا مجلس وتكلمنا في شيء من هذا من باب ذكر فضل الله عليه، لا بأس. لكن انظر حديث ابن حبان قال: إمامهم الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة في الصلاة، ونهى كذلك أن يرفع الصوت كذلك في المسجد، أن يرفع الصوت في المسجد سواء في صلاة الجماعة فإن بعضكم خالجنيها، أو في بعد صلاة الجماعة أن يرفع بعضنا الصوت على بعض في القراءة. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد